شيء الذي قدر الله عز وجل أنه لا يكون فإنه لا يمكن أن يحصل لأحد لأن الله قدر أن لا يوجد. فيعني هاتان الكلمتان يعني فيهما يعني بيان القضاء والقدر وأن كل شيء راجع إلى قضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. تقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذا أراد الإنسان شيئا ولم يرده الله عز وجل فإنه لا يكون، وما أراده الله عز وجل لابد أن يكون سواء أراده الإنسان أو ما أراده الإنسان، قد يحصل منه بإرادته وقد يحصل منه بغير إرادته. أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وهذا يعني فيه الثناء على الله عز وجل بعموم قدرته وعموم علمه، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وهو عالم بكل شيء لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا هو الذي ختمت به الذي تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والطلاق طلاق. قال: حدثنا أحمد بن الصالح عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم الفراء. عن سالم الفراء وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. مقبول أخرجه أبو داود. أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. عن عبد الحميد مولى بني هاشم. عبد الحميد مولى بني هاشم وهو مجهول. مقبول. مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود النسائي. عن أمه. أمه وهي مجهولة أخرج لها. مقبولة. قال مقبولة. أخرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. أخرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. عن بعض بنات النبي. عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه هؤلاء الثلاثة المقبولين. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا قال حا وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إلى وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الربيع عن الليث. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي فسبحان الله حين تمسون، إلى قوله وكذلك تخرجون. نعم. أدرك ما فاته. نعم. أدرك ما فاته في يومه. أدرك ما فاته في يومه. ومن قال حين يصبح أدرك ما فاته في ليلته. ولكن الحديث غير صحيح، يعني فيه من هو متكلم فيه في إسناده. نعم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق خرج أبو داود. صدوق خرج أبو داود. قال: أخبرنا ثم قال حا وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا، ثم ذكر التحويل بعد الصيغة للإشارة إلى أن الفرق بين الشيخين أن واحد عبر بأخبرنا والثاني عبر بحدثنا، ومن أجل ذلك جاء بالتحويل بعد الصيغة وقبل الشيخ الذي حصلت عنه الرواية. والربيع بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. هذا الربيع بن سليمان المرادي. المرادي. نعم. عن ابن وهب قال أخبرني الليث. ابن وهب مرة ذكره. الليث هو بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن بشير النجاري. سعيد بن بشير النجاري هو مجهول أخرجه أبو داود. مجهول أخرجه أبو داود. عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن أبيه أيضا وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة المشهور المشهورين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن أبيه عن ابن أبي عائش وقال حماد عن أبي عياش رضي الله عنه

وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. وهذا مرة في الإسناد. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صديق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن وليد وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مسلم يعني ابن زياد. عن مسلم بن زياد وهو مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نخص بها إخواننا. ثم ورد أبو داود حديث الحارث حديث مسلم أو مسلم الحارث مسلم أو مسلم الحارث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار فإنها تكون لك سبع مرات تكون لك جوارا من النار، وإذا انصرفت من الصبح تقولها تكون لك جوارا من النار. وهذا يعني يتعلق يعني بالصباح والمساء، وهو بعد المغرب وبعد الفجر يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة. ولكن الحديث في إسناده هذا الرجل الذي يروي عن أبيه ويعني وهو غير معروف، والجهالة في الصحابة لا تؤثر ولكن الجهالة في من دونه تؤثر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي. إسحاق بن إبراهيم بن النضر الدمشقي هو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. والنسائي. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن أبي سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان. عن أبي سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان وهو لا بأس به أخرجه أبو داود. لا بأس به هو بمعنى صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه. الحارث مسلم أو مسلم الحارث لأن الأب جهالته لا تؤثر، وأما الابن الذي هو الراوي عن أبيه وهو مجهول فإن الجهالة فيه تؤثر، والصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم، وأما غيرهم فلا بد من معرفة الحالة، كما قال الخطيب في كتابه الكفاية أنه كل ما من راو يعني إلا ويحتاج إلى معرفة حاله من الضعف أو الثقة ما عدا الصحابة فإن المجهول فيهم الجهالة فيه لا تؤثر. يقول الأخ ما المقصود بجوار من النار؟ يعني إجارة منها، يعني قال أجرني يعني معناها أجرني معناها أنه كان في جوار منها، يعني أنه تحقق له ما يريد لأن أجاره الله من النار. قال أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص بها إخواننا، يعني معنى كما حصل مقصود أنه لما حصل الإسرار فهم كانوا أيضا يسرون بها، لكن كما هو معلوم الحديث في إسناده يعني هذا الشخص. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن المصفى الحمصي قالوا حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نحوه إلى قوله جوار منها، إلا أنه قال فيهما قبل أن يكلم أحدا. قال علي بن سهل فيه إن أباه حدثه وقال علي وابن المصفى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فلما بلغنا المغاز فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله وحده تحرزوا فقالوها فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا قال عبد الرحمن فأنا نسيت الثواب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي قال ففعل وختم عليه فدفعه إلي وقال لي ثم ذكر معناهم وقال ابن المصفى قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة. نعم مش قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين الحي بالرنين يعني بالأصوات والحركات فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله وحده تحرزوا يعني يقول لهؤلاء الذين يعني غزوهم قولوا الله تحرزوا فقالوها فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت يعني قال أحسنت يعني كونه دعاهم في الإسلام وأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله يعني تسلموا على أنفسكم وعلى أموالكم وقال أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا قال عبد الرحمن أنا نسيت الثواب يعني كتب لك عن كل إنسان منهم هؤلاء الذين قلت لهم وأنهم يعني بسبب قولك أنهم حصل لهم كذا وكذا فهو نسي الثواب يعني الذي يحصل له عن كل واحد منهم إيش هو نسيه ثم قال صلى الله عليه وسلم أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي يعني وصاة يعني وصية بشيء قال ففعل وختم عليه على الوصية فدفعه إلي وقال لي ثم ذكر معناهم ذكر معناه يعني هذا الحديث أجل من النار وقال ابن المصفى قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق إلى أبو داود النسائي صدوق إلى أبو داود النسائي وعلي بن سهل الرملي علي بن سهل الرملي هو صدوق إلى أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة صدوق إلى أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة ومحمد بن المصفى الحمصي محمد بن المصفى الحمصي هو صدوق له أوهام إلى أبو داود النسائي بن ماجه صدوق له أوهام أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه عن الوليد عن الوليد المسلم دمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن حسان الكناني عن مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه هذا مرة ذكره وفيه من الزيادات أنه قال قبل أن يكلم أحدا يعني معناه أنه يعني بعد الصلاة مباشرة قبل أن يتكلم مع أحد من الناس نعم قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسر بن حلبث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت هذا الأخير ضعيف بجميع طرق أين سؤال متكرر هو معلق بعد في الأول لا. في الآخر هو معلق لكن دعاني وقال لي ثم ذكر معناه نعم بس أنه معلق هو في الأول في الأخير الثاني الإسناد في الطريقة الثانية إيه؟ إيش قال فيه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن سهل الرملي نعم متصف أحسن الله إليك كثر السؤال عن هذه أذكار الصباح والمساء وقت البداية وقت النهاية الصبح متى يبدأ الصبح هنا كما هو معلوم يبدأ من طلوع الفجر النهار يبدأ من طلوع الفجر وكونه يأتي بها بعد الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب هو الأولى ولكن إذا لم يأتي بها قبل المغرب يأتي بها بعد المغرب يعني يكون في أول الليل وأول النهار، وإن تابها في طرفي النهار يعني يكون يعني لأن هذه مساء، قال لي آخر النهار وقال لي مساء. يقول ما الذي يجب أو يستحب أن يفعله المسلم عند دخوله الروضة في المسجد النبوي؟ الروضة جاء فيها حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا الحديث يدل على تميزها على غيرها من المسجد، لأنه حصل لها هذا الوصف الذي لم يأتي مثله في المسجد، وعلى هذا فإن الصلاة فيها لها ميزة، وذلك بالنسبة للنافلة. أما بالنسبة للفريضة فإن الصفوف التي أمامها أفضل منها وأولى منها، كقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وقول لا أعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم يجدون لأن يستهموا عليه يستهموا عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أتموا الصف الأول فالأول وتموا بي وليأتم بكم بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالنافلة لا شك أن لها ميزة لوجود هذه الخصيصة لها في الفضل، وأما بالنسبة للفرض فإن الصفوف التي أمامها أفضل منها. وهل الروضة من الأماكن التي يتحرى فيها إجابة الدعاء؟ أنا كل نفس أقول المساجد كلها هي الأماكن التي هي خير البقاء، كما جاء في صحيح مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، وهي محل ذكر الله عز وجل ودعائه، ولا شك أن الدعاء فيها أرجى من غيره. وأما بالنسبة للروضة فلها هذا الفضل، ولا شك أن كل إنسان يدعو بها يرجى أن يحقق الله له ما يريد. هل يجوز صبغ الشعر بالسواد وتغييره، وذلك للمرأة الشابة التي ليس عندها شيب؟ السواد يعني إذا كان شعرها أسود فأي حاجة إلى الصبغ بالسواد؟ ثم أيضا هذا الصبغ ما ندري عن حقيقته، هل هو يغير اللون فقط أو يكون طبقة تغطي الشعر؟ فإذا كان في تغطية للشعر فهذا غير جائز، لأن المسح يعني وكذلك الأحكام التي تتعلق بالشيء الظاهر مثل الجسد، الإنسان إذا كان عليه شيء يغطيه لابد أن يزيله حتى يصل إليه الماء، إلا إذا كان يعني شيء لا يغطي ولكنه يغير اللون فقط مثل الحنة إذا وضع على اليد أو وضع في الرأس أو في الشعر فإنه لا يغطيه ولكنه يغير لونه، فهذه الأصباغ ما ندري عن حقيقتها. وإذا كان شعرها أسود فأي حاجة إلى الصبغ بالسواد؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى في باب ما يقول إذا أصبح، ذكر أحاديث منها، قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسر بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث التي تحت هذه الترجمة، وهي باب ما يقوله إذا أصبح، وبقي جملة منها، وأولها هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال أبو الدرداء من قال حين يصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا أو صادقا بها كان أو كاذبا صادقا بها كان أو كاذبا. هذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه, ومثله لا يقال بالرأي, لأن مثل يعني هذا الكلام وكونه يصير فيه هذا الأجر وأنه بهذا العدد الذي هو 7 مرات يعني يقول هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي. لكن في آخره يعني هذا لفظ مشكل ويقوله صادقا أو كاذبا, فإن تحصيل هذا الأجر إنما يحصله من كان يعني صادقا في طلبه ومستحضرا يعني هذا الثواب ويرجو يعني من الله عز وجل أن يحقق له, وأما أن يقولها وهو غير صادق يعني فهذا يعني إشكال. وإن كان بعض العلماء يعني فسره وقال إنه يعني لم يكن مثل الإنسان الذي كان مستحضرا, ولكنه قال ذلك وهو ليس عنده الاستحضار وليس معرضا, وإنما ليس عنده الاستحضار, ولكن له لا شك أنه يعني منكر. والألباني يعني ضعف الحديث على بأن بكونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه منكر. وأما المتن فيما يتعلق بكونه موقوف فهذا صحيح الإسناد وليس فيه إشكال إلا ما يتعلق بهذه الجملة. والحافظ بن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث عن أبي داود في آخر تفسير سورة التوبة عند ذكر هذه عند ذكر الآية المشتملة على هذا الذكر لم يذكر في آخرها صادقا أو كاذبا, وإنما عزاه إلى أبي داود بدون هذه الزيادة وإنما كفاه الله ما أهمه وليس فيه صادقا كان أو كاذبا. فالحاصل أن كونه موقوف وأن يعني صحيح وله حكم الرفع, وأما هذه الزيادة فهي يعني فيها إشكال, وأما كونه مسندا ومرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء من طريق يعني منكرة يعني فيها مخالفة ضعيف للثقات, وهذا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة عند رقم 5286. وعلى هذا فإن كونه موقوف يعني هو ثابت وله حكم الرفع, والزيادة التي فيها في آخره فيها إشكال يعني في كونها بهذا الإسناد عن أبي الدرداء. وأما الذي هي فيه مع كونه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي منكرة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وفي ضعيف أبي داود للألباني قال موضوع, وهي كلمة لا شك أنها خطأ, ولعلها جاءت بدل موقوف يعني بدل موضوع يعني جاءت بدل موقوف جاءت موضوع, وإلا فإنه قال منكر يعني في, والمنكر هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة لا شك أنها فيها نكارة يعني في المتن, وكما يعني جاء في تفسير ابن كثير ليس عزا الحديث إلى أبي داود وليس فيه هذه الزيادة. قالوا صادقا كان بها أو كاذبا, صادقا أو كاذبا هذه اللي ما ذكرها. الطريق المرفوع فيها لا. لا الطريق المرفوع نفس هذا الطريق الموقوف هو من طريق ونفس الطريق إلا أن فيه شخص تحت الفلسطيني هذا, لأن النسائي أخرج الحديث في عمل يوم والليلة أو لابن السني مرفوع ولا موقوف مرفوع. يقول حدثني أحمد بن سليمان الجرمي قال حدثنا أحمد بن عبد الرزاق قال حدثني أحمد بن عبد الرزاق هذا هو الذي فيه هذا هو الضعيف. بعدين يتصل إسناد عن جدي عبد الرزاق بن أحمد دمشق عن مدرك بن سعد هو هذا, لكن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس هذا هو اللي هو أحمد اللي هو ابن عبد الرزاق هو ضعيف وليس فيه الزيادة. من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. ما فيه صادق أو كاذب عند النسائي؟ لا هذا عند ابن السني على كل ما هو في عدة هو عدة مواضع ذكرها, لكن ما أدري يعني هل فيها صادق أو كاذب, لكن نفس ال الاسناد اللي هو يعني مرفوع فيه هذا الرجل الضعيف الذي خالف الثقات. ولكن هي منكرة حتى في كلام أبي الدرداء لفظ منكر. قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي. يزيد بن محمد الدمشقي هو صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي. عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وهو صدوق وثقة. صدوق خرج له أبو داود. أبو داود. قال وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين. يعني هذا الذي هو تلميذه الذي هو يزيد بن محمد وصفه بأنه ثقة. نعم. قال حدثنا مدرك بن سعد. حدثنا مدرك بن سعد وهو لا بأس به خرج أبو داود. إيش قال فيه وكان ثقة؟ قال يزيد شيخ ثقة. قال يزيد شيخ ثقة. نعم. عن يونس بن ميسرة بن حلبس. يونس بن ميسرة بن حلبس وهو صديق ثقة خرج أبو داود. ثقة خرج أبو داود. والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي هجيمة التابعية وهي ثقة خرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي الدرداء وهو نفيع بن الدرداء عوين نعم وهو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن خبيب. عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنهم قالوا خرجنا في ليلة مظلمة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم فسكت فقال قل فسكت ثم قال له ثم قال بعد ذلك لا أدري ماذا أقول قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس تقولها 3 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك عن كل شيء. نعم تكفيك عن كل شيء. وهذا فيه يعني الاتيان بقراءة هذه السور 3 والاتيان بها ذلك 3 مرات يعني في الصباح والمساء وأنها تكفي وفسرت الكفاية بأنها تكفي عن غيرها وقيل أنها تكفي من كل شر وتكفي من كل سوء. واللفظ يعني فيه إشكال بقوله أصليتم قوله أصليتم فإن مثل هذا السؤال يتطلب نعم أو لا يتطلب الجواب بنعم أو لا أصليتم وهو سكت وهي موجودة بين شرطتين يعني مما يفيد أنها الكلام يعني قبلها وبعدها متصل لا إشكال فيه لأنه قال قل بدون قوله أصليتم وعلى هذا يكون هو لا يدري ماذا يقول ولكن كونه يقول أصليتم الجواب يقول نعم أو لا جواب السؤال نعم أو لا صلينا ولا ما صلينا فذكرها هنا يعني غير واضح يعني من ناحية أنه يعني سؤال ثم سكت ثم بدأ له قل فقال قل هو الله واحد فيكون يعني بدون هذه الزيادة التي يعني بين الشرطتين أو المعكوفتين يعني يكون كلام مستقيما يعني قال له قل يعني والمقصود أنه لا أدري ماذا يقول فقال له قل هو الله واحد يعني يقرأ قل هو الله أحد يقرأ قل هو قل الفرق قل عباد الناس تكفيك. قال حدثنا محمد بن المصفى. محمد بن المصفى هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أسيد البراد. عن أبي أسيد البراد وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب وهو صدوق ربما وهم. صدوق وهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. والحديث هكذا جاء في الترمذي في كلمة أصليتم. والله ما أجلك. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل. لكن نسخ أقول نسخ أبي داود فيها في عام المعبود وفي هذه النسخة وكذلك في نسخة الألباني التي يعني صحيحة كلها فيها صليتم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا. فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. ثم ورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فأن ندعو به إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا أخذنا مضاجعنا فقال اللهم فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه عالم الغيب والشهادة رب كل شيء أنت رب كل شيء أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإن نعوذ بك من شر أنفسنا نعم نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. وهذا يعني دعاء يعني بعضه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه ليتقدم في أول حديث في الباب يعني جاء أول فيه وفيه يعني زيادات وهذه الزيادة ذكر الألباني أن لها شواهد ولهذا صححها في سلسلة صحيحة. قال حدثنا محمد بن عوف محمد بن عوف هو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي في مسند علي عن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل هو ابن إسماعيل بن عياش أبو بكر بن عياش وهو عابوا عليه أنه حدث عن أبيه من غير سماع وأخرجه أبو داود نعم أخرجه أبو داود عن أبيه عن أبيه وهو ثقة أخرج له صدوق في رواية عن صدوق أهل بلده في رواية عن أهل بلده نعم وهذا من رواية عن أهل بلده أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل يعني أصل كتابه الذي هو أصله نعم. قال حدثنا ضمضم ضمضم هو ابن زرع الحمصي صدوق يهم أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير عن شريح وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه هو صحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه أحسن الله إليك. تقول أن الشيخ الألباني صححه أين وفي الضعيف أبي داود إن المنقول على النسخ أنه لا هو ضعيف لكن هناك صححة في صحيحة لشواهد. قال أبو داود وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. ثم ذكر بهذا الإسناد الموجود من أوله إلى آخره قال إذا أصبح وإذا أمسى قال اللهم إني أسألك فليقل إذا أصبح فليقل الله أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين مثل أمسينا وأمسى الملك لله اللهم إني مثل حديث لنا أمسينا وأمسى الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله يعني أننا دخلنا في الصباح ودخلنا في المساء وأمسى الملك لله أي أن كل شيء كله لله عز وجل وكله تحت ملك الله وجبروته وعظمته وتصرفه. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم. ثم ذكر تفصيلا للخير نصره يعني ما يحصل فيه من النصر وفتحه يعني ما يفتح فيه من الخير ومن الخيرات ونوره يعني ما يحصل فيه من نور يعني في العلم والبصيرة وبركته ما يحصل من بركة في الرزق وهدى يعني ما يحصل من هدى واستقامة وتوفيق للخير. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. قال أبو داود بهذا الإسناد نفس الإسناد اللي ذهب. قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم قال حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي قال حدثني شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا. كبر عشرا وحمد عشرا. كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن قال أن رجلا دخل عليها شريك الهوزني فسأل عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب. شريك الهوزني سأل عائشة بما كان النبي يفتتح صلاته من الليل، فقالت إنه إذا هب من نومه كبر عشرا قال الله أكبر عشر مرات وحمد الحمد لله عشر مرات و سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده عشرا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس عشرة واستغفر عشرة وهلل عشرة ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. أعوذ بك من ضيق الدنيا يعني ما يحصل من ضيق وضنك في الحياة الدنيا، وكذلك ما يحصل من ضنك وضيق في الدار الآخرة عشرا كذلك. ثم يفتتح الصلاة يعني صلاة من الليل يناسب الباب، وهذا لفظ لا يناسب الباب، لأن يعني هذا يتعلق ب يعني بما يقومه يعني إذا تعرى من الليل يعني هو الذي يناسب، أو إذا قام من الليل أو استيقظ من النوم. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي هو قال أخرج أبو داود ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن بقية بن الوليد صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عمر بن جعثم وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي عن الأزهر بن عبد الله الحرازي وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن شريق الهوزني وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي عن عائشة رضي الله عنها، والحديث يعني صح الألباني لكن له شواهد. يقول لماذا قال أو متابعات يعني ومن هنا جاء من غير الطريق اللي فيه المقبولين. يقول لماذا قال عنه الشيخ حسن صحيح؟ بارنه يعني في عند الماجة بإسناد يعني عند الماجة وعزه هنا إلى من؟ النسائي. كان في الماجة. كان في النسائي زيادة. ولا هو هناك عزه إلى الماجة. وقال المنذري أخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد في مقال. لا هذا غير. الإسناد الآخر ليس بقية. اللي عند ابن ماجة. نعم. طيب يقول كيف صفة العمل بهذا الحديث؟ هل التكبير في الصلاة أم خارجها؟ لا قبل. يعني قال ثم دخل في الصلاة. ثم افتتح الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة أن كان إذا سفر كان في سفر فأسحر، يعني جاء وقت السحر، أسحر يعني جاء وقت السحر، يعني مثل أمس دخل في المساء، ومثل أتهم وأنجد يعني دخل في تهامة أو مشى في تهامة أو مشى في نجد قال أنجد، وهكذا يعني فهو من هذا القبيل، أسحر يعني دخل في السحر. قال سمع سامع، فسر بأنه شاهد، شهد شاهد أو ليشهد شاهد لأننا نعتقد كذا أو نقول كذا. نعم، شهد شاهد، سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن نعم. بلائه علينا، الحمد لله ونعمته، الحمد لله ونعمته وحسن بلائه علينا، يعني نعترف ونقر بفضل الله عز وجل علينا وإنعامه علينا وإحسانه إلينا. اللهم صاحبنا فأفضل علينا، اللهم صاحبنا يعني كن صاحبا لنا في السفر، في اللهم أنت صاحب في السفر، فأفضل علينا تفضل علينا وجد علينا بفضلك وإحسانك. عائدا بالله من النار، عائدا بالله من النار يعني مستعيدا بالله من النار. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وحديثه في البخاري مقرون، عن أبيه، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا القاسم قال كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم، كان في استثناء يومه ذلك، كان في استثناء يومه ذلك، كان في استثناء يومه ذلك، أو قال ذلك اليوم. ثم أرد أبو داود حديث أبي ذر، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبي ذر الغفاري، أنه قال أولا: من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف أو نذرت من نذر أو قلت من قول أو قلت من قول أو قلت من قول فمشيئتك بين يدي ذلك كله، يعني أن ما أحلف عليه وما أنذره وما أقوله كل ذلك تابع لمشيئتك، ومشيئتك نافذة، وما أقوله إن شئته فإنه سيقع وإن شئت ألا يكون فإنه لا يمكن أن يكون، ما شاء الله كان، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، يعني ما سبقت به مشيئة الله وإرادته وقضاءه وقدره فإنه لا بد وأن يوجد، وما سبق في علم الله وقضائه أنه لا يوجد فإنه لا سبيل إلى وجوده، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كونه كان لوجد، وما لم يشاء الله وجوده فإنه لا سبيل إلى وجوده، وكما مر بنا في الدرس الماضي هو مثل قول الله عز وجل، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما قدر الله لك أنه ما قدره أن يكون لك فإنه لا يمكن أن يخطئك، يعني لا بد وأن يوجد، وما أخطأك وقدره أنه لا يصيبك ولا يحصل لك فإنه لا يصيبك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. بعده قال: ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، يعني ما نذرته وما حلفت به وما يعني قلته. اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي، اللهم من صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي، أي أنا متابع لك، أصلي على من صليت عليه وألعن من لعنت، فيعني مدحي تابع لمدحك وذمي تابع لذمك، فمن ذممته ذممته ومن مدحته مدحته. كان في استثناء يومه ذلك، كان في استثناء يعني انه يعني يسلم يعني في يومه ذلك الذي قال فيه هذا الكلام. ومن او قال ذلك اليوم، او قال ذلك اليوم يعني شك هل قال يومه ذلك او ذلك اليوم. والحديث في اسناده المسعودي والألباني ضعفه. قال حدثنا ابن معاذ، ابن معاذ وعبد الله بن معاذ، عبيد الله، عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي، عن أبي معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المسعودي، عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق اختلط. نعم. البخاري تعليقا وأصحاب السنن، البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن القاسم، عن القاسم، عن القاسم يعني يحتمل أن يكون القاسم محمد ويحتمل القاسم عبد الرحمن الدمشقي وهو الذي معروف بالرواية عن من هو شيخه أبو ذر، أبو ذر. نعم. وفي ترجمة المسعودي ليس له من الشيوخ إلا قاسم عبد الرحمن، قاسم عبد الرحمن ولا يوجد القاسم بن محمد. فما في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال في عمل معبود احتمال هذا. نعم. القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لكن إذا كان ما له رواية في الكتب الستة إلا عن ابن عبد الرحمن يعني معناه ذاك يعني لا يكون يعني شيخا له فيها. نعم. أخرجه البخاري وأصحاب السنن، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي ذر، عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هل يقال له حكم الرفع؟ نعم. هل يقال له حكم الرفع؟ بس هو من ناحية الثبوت غير ثابت، ولا لا شك يعني له حكم الرفع. نعم. قال رواية المسعودي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان بن عفان، سمعت عثمان يعني بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. ثم أرد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم لم يصبه فجأة، لم تصبه فجأة بلاء، لم تصبه فجأة بلاء يعني أنه لا يصبه شر يعني يفاجئه ويهجم عليه، لأنه حصل منه هذا الدعاء الذي يكون به السلامة وبه العافية. ثم إن أبان الذي حدث بهذا الحديث حصل له فالج، فجعل رجل ينظر إليه ففهم منه أنه يعني حدث بهذا الحديث ومع ذلك حصل له، فقال ما كذبت على عثمان وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني في ذلك اليوم الذي حصل لي فيه هذه المصيبة غضبت فنسيت أن أقول تلك الكلمات، فحصل له ما حصل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. عن أبي مودود، عن أبي مودود وهو عبد العزيز بن أبي سليمان مقبول، أخرجه عبد العزيز بن أبي سليمان مقبول، مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عمن سمع أبان بن عثمان، عمن سمع أبان بن عثمان، عمن سمع أبان بن عثمان قالوا هو محمد بن كعب القراضي كما قال. نعم. حافظ. نعم. وسيأتي في الاستثناء الثاني أبان بن عثمان. نعم. أبان بن عثمان ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. هل هذا يكون الإسناد الثاني؟ وهذا الإسناد والإسناد الثاني. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر قصة الفالج. ثم ذكر الإسناد إيش؟ قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي مقبول أخرج له لين الحديث، لين الحديث أخرجه أبو داود عن أنس بن عياض، أنس بن عياض ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي مودود عن محمد بن كعب، عن محمد بن كعب القرظي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبان عن عثمان، عن أبان عثمان لكن فيه إسناد آخر غير هذا الإسناد يعني بهذا المعنى ذكره الألباني، فيه أبو داود يعني أبو داود الطيالسي. يقول ما معنى الفالج؟ الفالج مرض، هذا أشكال في شرحه في عن معبود، استرقاء استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه رضي الله عنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبعضهم يزيد على صاحبه. ثم أردوا إليه حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يقول له ابنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني هذا لفظ عام يدخل فيه السمع والبصر، ولكنه من عطف خاص على العام، وذلك لعظم شأن السمع والبصر، وإلا فإنها داخلة تحت البدن والعافية في البدن لأنها من جملة البدن. نعم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. نعم. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، يعني الشيخ الثاني زاد يعني هذا اللفظ، أحد الشيخين زاد هذا اللفظ. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. وهذا يدلنا على ما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على اقتفاء آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعهم له، وحرصهم على الاتيان بما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأقوال أو الأفعال رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم، عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ومحمد المثنى، محمد المثنى العنزي أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة، عن عبد الملك بن عمرو، الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الجليل بن عطية، عبد الجليل بن عطية هو صدوق يهم، صدوق يهم أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي، البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. الجليل ما اسم الله؟ والله ما أعرف يعني، أبدا ما أعرف يعني شيء بهذا. عن جعفر بن ميمون. عن جعفر بن ميمون وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرجه البخاري جزء قراءه وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي التقريب يعني في جعفر بن ميمون فنزله برا فقط مع أنه البخاري في جزء قراءه وأصحاب السنن. هذا أي طبع؟ طبعة هذه طبعة مازينة طبعة الشباب. لا الطبعة اللي عندنا أحسن من طبعة عبد الحكيم. وش الاسناد؟ أقول سقطها يعني رقم الأربعة منها والمزدي في آخر ترجمته قال يعني رواه البخاري جزء القراءة والباقون إلا مسلم. وهذه يعني هذا من أحسن ما يعني يرجع فيه إلى معرفة الرموز وهل هي خطأ أو صح أو صحيحة، لأنه لأن المزي في آخر ترجمة يذكر من خرج له بالأسماء، يقول أخرج له مسلم، أخرج له البخاري، أخرج له الأربعة، أخرج له فلان وفلان، أبو داود، الترمذي، يسمي يعني في آخر ترجمة كل راوي، عندما يختم الترجمة يقول أخرج له فلان وفلان. فهذا يعني هو الذي ينبغي أن يرجع إليه لمعرفة التحقق من الرواة الذين خرج لهم أو الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة، عندما يكون الرمز فيه لبس أو كذا يعني يكون التوضيح والبيان في تهذيب الكمال في آخر ترجمة كل راوٍ. نعم. وش فيه الإسناد مستقيم. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يوافي أحد من الخلق مثل ما وافى، يعني أنه جاء بعمل عظيم يعني وافى به لم يكن أحد مثله، لأنه أتى بهذا الذكر العظيم الذي وصف من أتى به بأنه لم يوافي أحد بمثل ما وافى. قال حدثنا محمد بن منهال. محمد بن منهال هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. عن يزيد يعني بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن روح بن القاسم. روح بن القاسم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن سهيل عن سمي. عن سهيل مرة ذكره سمي ومولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أنه بلغ الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. ثم رد أبو داود باب ما يقول إذا رأى الهلال. إذا رأى الهلال في أول الشهر عندما يهل الهلال ويراه الإنسان لأول مرة فإنه ماذا يقول. أورد أبو داود هنا أثرين أو حديثين يعني مرسلين من رواية قتادة، وقتادة من صغار التابعين وهو يعني ما أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو من قبيل المرسل، والمرسل ليس بحجة عند العلماء، وذلك أن الساقط في الإسناد يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، فكونه صحابي هذا ما فيه إشكال لأن الصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم، ولكن الإشكال في الاحتمال الثاني وهو التابعي، والتابعي إذا كان تابعيا يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، والإشكال من كونه يكون ضعيفا، وعلى هذا فالمرسل غير معتبر عند العلماء لأنه الساقط يحتمل يكون ثقة أن يكون صحابيا أن يكون تابعيا وأن يكون ذلك التابعي ضعيفا، ولا بد من معرفة من دون الصحابي من معرفة حاله، وهنا مجهول هل فيه صحابي فقط أو فيه تابعي، ولهذا لا يقال إن المرسل هو ما سقط من الصحابي لأن سقوط الصحابي لا يؤثر، وإنما الإشكال في سقوط غير الصحابي، وكونه موجود غير الصحابي فيسقط وهو الذي فيه إشكال، وأما الصحابة من سقط منهم أو من ذكر منهم ولم يسمى فإن المجهول فيهم في حكم معلوم لأنهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا بإجماع العلماء أن الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة كما قال الحافظ بن حجر. نعم. عن قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال. نعم. هلال. أورد هذا قتادة أنه بلغه النبي إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد الحمد لله سبحان من خلقك. آمنت بالذي خلقك. آمنت بالذي خلقك. ثلاث مرات ثم يقول. ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وأتى بشهر كذا، يعني معناه الشهر الماضي يسميه والشهر الذي دخل يسميه، يعني مثلا الحمد لله الذي ذهب بشهر شوال وأتى بشهر ذي القعدة، يعني معناه يسمي هذا ويسمي هذا، يعني كلمة كذا هذه لفظ يعني إشارة إلى يعني شيء غير معين يصدق على أشياء متعددة، فإنه يصدق على كل شهر، يعني إذا كان مضى يقال شهر كذا، وإذا كان دخل يقال شهر كذا، لكن هذا غير صحيح وغير ثابت لأنه منقطع. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن قتادة. عن قتادة من جعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. انتهى. بعدين قال أبو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح. ثم قال يعني عن قتادة يعني مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، صرف وجهه يعني لم يستقبله لم يستقبله، وهذا كما يعني كما هو معلوم مثل الذي قبله مرسل، لأن قتادة من صغار التابعين، فالكلام في السابق هو الكلام في هذا. ثم قال أبو داود لم يثبت ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح، لكن في حديث وهو اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام التوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله، فإن هذا يعني قد جاء وقد ذكر الألباني في صحيح الكلام الطيب بأنه صحيح لشواهده وأن له شواهد. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن حباب وهو صدوق البخاري القراء ومسلم واصحاب السنن. صدوق البخاري والقراء ومسلم واصحاب السنن. عن ابي هلال. عن ابي هلال وهو ضعيف. محمد بن سليم الهلالي صدوق فيه لين. صدوق فيه لين. صدوق البخاري تعليقا واصحاب السنن. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم. مسلم لا البخاري تعليقا واصحاب السنن. عن قتاده. عن قتاده وقد مر ذكره. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حديث أبي ذر الموقوف وهو ضعيف. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حالف أو نذرت من نذر. يقول الأخ: ذكر المنذري حديثا في كتابه الترغيب والترهيب وقد حسنه الألباني وهو يشهد لما رواه أبو داود عن أبي ذر، ونص الحديث عند المنذري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله في كل يوم، قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، أو وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، إنك ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال المنذري: رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وروى ابن أبي عاصم منه إلى قوله بعد القضاء. اللي معنا أشياء الإسناد اللي في المسعود ولا غيره اللي معنا حديث بذر وش اللي في مسعودي في المسعودي. هذا الاسناد انا ما اعرف يعني شيء عن ما اعرف شيء عن الاسناد هذا، ويعني وش يعني درجته وش حال رجاله، لكنه لا شك ان هذا اللفظ يعني مطابق لهذا اللفظ الذي جاء في ابي داود فيما يتعلق بالنذر والحلف والقول، وفيه امور اخرى يعني لا شك انها صحيحه يعني فيما يعني من الجمل التي في اخره يعني ثابته، لكن هذا الذي هو شاهد لحديث أبي ذر ما أدري عن حاله يعني في ما يتعلق بتلك الأسانيد التي أشار إليها. ويقول: حسنه الألباني في الترغيب والترهيب. حسنه في الترغيب والترهيب 657 على كل إذا كان أنها إذا كان أنها ما فيه يعني ضعف شديد، فهو لا شك مسعودي يعني فيه اختلاط الذي فيه الاختلاط، فإذا صار هناك يعني شيء يشهد له يمكن أن يحسن. يقول: هل يصح أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول السلف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة السلف، هو قدوة السلف، سلف هذه الأمة، يعني هو قدوتهم وهو أسوتهم، هو الذي يعني ما كانوا على خير إلا لأنهم اتبعوه وساروا على منهاجه، فهو قدوة سلف هذه الأمة. وهذه المقولة يعني يكون سلف هذه الأمة يعني مقولتهم أو منهجهم وعقيدتهم بدأت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح، يعني لأن كثيرا من أو المذاهب المختلفة لها بداية متأخرة، يعني منها ما بدأ في آخر عهد الصحابة ومنها ما جاء بعدهم وولد بعدهم. وأما ما كان عليه السلف هذه الأمة فإنه بدأ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس له بداية متأخرة كالمذاهب الأخرى والنحل الأخرى التي جدت ووجدت، مثل المعتزلة، مثل الجهمية، مثل الأشاعرة يعني وغيرهم من الفرق المختلفة، كل هؤلاء لهم بداية وبداية متأخرة، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا، فإن هذه المذاهب المختلفة هي من الاختلاف الكثير الذي جد وولد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. وأما سلف هذه الأمة فليس لهم بداية مثل ما أن لغيرهم بداية محددة في التاريخ، بل ما هم عليه بدأ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هم عليه بدأ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولهذا هم الذين يتبعون السنن، والذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الاختلاف فإنه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي، فهم على سنته وعلى منهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول رجل يريد أن يؤدي عمرة عن نفسه ووالده وزوجته، والده متوفى مع في آن واحد وإحرام واحد. العمرة لا تتوزع على أشخاص، وإنما تكون لشخص واحد له أو لغيره، له أو لواحد غيره. يقول الحجاج الذين جاءوا من أفغانستان جاءوا مباشرة إلى المدينة، فهل عليهم دم أم لا؟ لأنهم في زعمهم قالوا تجاوزنا الميقات. أبدا ما تجاوزوا الميقات، هم جاءوا للميقات، أقول أمامهم ميقات، فيدخلون تحت قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهم من غير أهلهن، من غير أهل هذا الميقات، ولكنهم لما جاءوا المدينة صاروا من أهل هذا الميقات، ولا يقال أنهم تجاوزوا الميقات لو ذهبوا إلى مكة وأحرموا بعد تجاوز الميقات. أما وقد جاءوا إلى ميقات آخر فليس عليهم شيء. هنا فيما مر معنا من الدرس الحديث أبي مالك الأشعري قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا، فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. ذكرتم صحة الألباني في السلسلة الصحيحة لشواهده. قال أبو داود وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم أن يسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته. فهل هذا كذلك يدخل؟ ما أذكر هل هو يعني جاء في شيء لهذا؟ مر معنا حكم النوم على البطن. يقول هل المرأة مثل الرجل في النهي عن الانبطاح؟ الأحكام الأصل فيها التساوي بين الرجال والنساء، وذكر الرجال في بعض الأحاديث لا يعني اختصاصهم بالحكم دون النساء، بل لأن الخطاب مع الرجال في الغالب، ولهذا يأتي كثيرا ذكر الرجال مع أن الحكم للنساء أيضا، ذلك أن الخطاب في الغالب الرجال، ولا يقال أن الحكم خاص بالرجال إلا لو جاء شيء يدل على ذلك، ولا يقال أن حكم خاص بالنساء إلا إذا جاء شيء يدل على ذلك. أما إذا لم يأتي شيء يفرق ويميز بين الرجال والنساء فالأصل هو التساوي بين النساء والرجال في الأحكام. يقول من المعلوم أن المؤمن تبشره الملائكة قبل موته بالجنة والكافر تبشره بالنار، ولكن المسلم الفاسق الذي شاء الله أن يعذبه في النار ثم يخرجه بماذا يبشر؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن يعني ما دام أنه يعني ليس كافرا يعني هو لا شك أنه يعني مآله إلى الجنة، وهو من أهل الجنة إما في أول أمر وإما في نهاية الأمر، في أول أمر إن تجاوز الله عنه، وفي نهاية الأمر إن لم يشأ الله تجاوز عنه ولكن شاء تعذيبه على ما حصل منه، فكيف يبشر لا أدري، الله أعلم. الذي يقول إن معنى حديث الصورة هو أن الله خلق آدم على صورة آدم نفسه، مع أنه يثبت الصورة والوجه لله، هل يبدع ويغلظ عليه؟ وهل أهل السنة اختلفوا في معنى الحديث؟ جمهور أهل السنة على أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى خلقه على صورته، وفسروا ذلك بأنه سميع بصير متكلم، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر والكلام يليق به، وما يضاف إلى الإنسان من السمع والبصر والكلام يليق به. هذا هو مشهور عند أهل السنة، وقد جاء عن بعضهم وهو بن خزيمة أنه قال أنه يرجع إلى آدم، وأن الضمير يرجع إلى آدم، يرجع إلى آدم، جاء عن الإمام بن خزيمة رحمه الله، ولكن المشهور عند أهل السنة هو القول الأول. ما هو تعريف الظلم عند أهل السنة وعند الجبرية، وما الفرق بينهما؟ الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. أما بالنسبة للجبرية فعقيدتهم فيما يتعلق بأعمال الإنسان أنه مجبور عليها، مجبور عليها، وليس له إرادة ولا مشيئة، ليس له إرادة ولا مشيئة. وأما تفسيرهم للظلم ما أذكره، ما أدري. هل يجوز وصف الله عز وجل بأنه فقيه بالواقع أو أفقه بالواقع من غيره؟ لا يضاف إلى الله عز وجل شيء لم يرد، وإنما يعني يؤتى بشيء قد ورد، أو بشيء يعني من الإخبار عنه بشيء يعني يليق به. أما أن يؤتى بعبارات أو أي عبارات تضاف إلى الله عز وجل، فالأصل الإنسان يعني يبتعد أن يضيف إلى الله أشياء يترتب عليها محذور أو تكون لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى عالم بكل شيء، بما يقع وما لا يقع، ما يكون وما لا يكون، هذا هو الذي يقال في حق الله عز وجل. الله عالم بكل شيء، واقع أو غير واقع، كائن أو غير كائن، الواقع هو الكائن، يعني وقع وما لم يقع، كان وما لم يكن، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. أما يعني يعبر يعني يفقه كذا أو كذا، مثل هذه العبارات لا تصلح، لا يصلح الإنسان يستعملها. هل من منهج السلف أن نقول إن صفات الله قديمة النوع حادثة الأحاد، أم هذا خاص بالكلام فقط؟ الكلام قديم النوع حادثة الأحاد، ولكن هناك أفعال يعني بعمومها يقال أنها أفعال الله قديمة النوع حادثة الأحاد، لكن لا يقال أن كل فعل من أفعاله يكون قديم يعني نفسه قديم النوع. نعم يعني كون الله يعني يفعل ما يشاء قديم، هذا لا بداية له، لكن هناك أفعال مثل النزول إلى السماء، هذا ما حصل بعد ما خلق السماء والأرض، يعني ينزل إلى سماء الدنيا، هذا كما هو معلوم، ومجيئه يوم القيامة يحصل يوم القيامة، مجيئه يحصل يوم القيامة، وهذا كله داخل تحت كل فعال لما يريد، يعني ينزل هذا داخل تحت مشيئته وإرادته، ويجيء يوم القيامة يدخل تحت مشيئته وإرادته، لكن لا يقال أن هذه قديمة، مجيئه يوم القيامة قديم، ونزوله إلى السماء الدنيا قديم، لكن أفعاله أو نوع أفعاله قديم، يعني يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء لا بداية لاتصافه بذلك. وأما الجزئيات أو يعني الأشياء التي تدخل تحت هذا العموم، فمنها ما يحصل في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يحصل، مثل مجيء يوم القيامة لفصل القضاء، من صفات الله أنه يجيء لفصل القضاء، لكن لا يقال أن مجيء لفصل القضاء قديم، لأن هذا إنما يحصل، إنما يحصل يوم القيامة. فإذا يمكن أن يقال كما قيل أن كلام الله نوعه قديم وأحاده حادثة، يقال إن الله تعالى متصف بأنه يفعل ما يشاء، يعني وأنه لا بداية لاتصافه بذلك، لكن هناك جزئيات لا يقال إنها من النوع القديم، بل هي مما يحصل في الوقت الذي شاء الله تعالى يحصل، مثل مجيئه لفصل القضاء، هذا يحصل يوم القيامة ما يحصل في الأزل، كونه يجيء لأنه يأتي عندما يأتي يوم القيامة يأتي لفصل القضاء. هذا الأخ يفيد بأن قول أبي داود وبالإسناد نفسه إذا أصبح عليكم فريق أصبحنا أصبحنا كل رب العالمين، الشيخ ضعفه في سنن أبي داود لكنه حسنه في صحيح الجامع برقم 352 وفي المشكات 2412. إذا يمكن فيه شاهد، يعني مثل ما عندك شاهد. يقول يدرسنا أحد المشايخ وعندما جاء إلى باب الحسد بدأ يذكر كلام مفاده أن كلام السلف بعضهم في بعض ككلام الزهلي في البخاري وكلام يحيى بن معين في أحمد وكلام النسائي في أحمد بن صالح وكلام أحمد بن صالح في النسائي وكلام ابن أبي ذئب في مالك، كل هذا كان منشأه الحسد ومن قبيل الحسد. الله تعالى أعلم بالواقع والحقيقة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا خرج من بيته، أي الدعاء الذي يدعو به عندما يخرج من بيته. وقد أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيتها رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في أول حديث رفع رأسه إلى السماء، كان المقصود به الإشارة إلى علو الله عز وجل، لأنه يخاطب الله ويدعوه ويقول اللهم ويرفع رأسه إلى السماء، وفي ذلك إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء مشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى: اللهم أن يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل أو أضل، يعني محتمل الأولى أضل يعني من كون يحصل له الضلال، أو أضل يعني أن يضله غيره، أن يضله غيره، أو أنها على أو أضل يعني أضل غيري، يعني يحصل مني الإضلال لغيري، فهو يسأل الله عز وجل أن يحفظه من أن يضل بنفسه أو يضله غيره أو هو يضل غيره أو هو يضل غيره بحيث يحصل الضلال من غيره له أو يحصل منه إلى غيره. أو أزل أو أزل، وهذا من جنس أزل أو أزل أو أزل أو أزل، ومعنى أزل يعني أنه يحصل منه يعني خطأ وقد يكون غير مقصود، وهو يريد أن يسلم من الخطأ سواء كان يعني متعمدا أو غير متعمد، سواء كان بعمد أو بقصد أو بغير قصد، أن يسلمه الله عز وجل من الخطأ. أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم، أي أظلم غيري أو يظلمني غيري، أظلم غيري يحصل من الظلم لغيري أو يحصل من الظلم من غيري لي. وهذا يعني لا يستقيم إلا بالبناء المجهول بالنسبة للثاني، لأن الأول يصلح للبناء المعلوم والبناء المجهول، لأن يقال أزل وأظل، أزل وأظل، وأما هنا ما فيه إلا أظلم، ما فيه صيغة أخرى أو معنى آخر، لأن فيه كونه يعني يظلم أو يظلم، إما يحصل ظلم منه لغيره أو يحصل ظلم غيره له، يحصل ظلم غيره له، لأن الأول يعني فيه الأول لازم، لأن قوله أظل وأزل يعني أنه يعني غير متعدي، يعني حصل الضلال له. وأما أضل يعني يضلني غيري، أضل يعني أضل غيري، وأما هنا ما فيه إلا صيغة واحدة وهي أن أظلم، أي أن غيري يظلمني، أظلم غيري وغيري أو غيري يظلمني، أن أظلم أي أظلم غيري، لأن هذا متعدي أظلم، ما فيه لزوم، لأن الظلم يكون منه لغيره وقد يكون منه لنفسه، وقد يكون منه لنفسه، يعني كونه يعني يظلم نفسه وذلك بالوقوع يعني في الأمور المحرمات، لأن هذا ظلم للنفس. أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أجهل يعني يحصل منه فعل أهل الجهالة وفعل الجهل والسفة على غيره، بأن يحصل منه لغيره ما يعني فعل الجاهلين أو يجهل عليه, يعني يحصل من غيره أن يعمل له مثل هذا العمل الذي هو فعل أهل الجهل. فهذا من أدعية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم, عندما يخرج من منزله كان يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي هو السلامة من من من الضلال والزلل والظلم والجهل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور وهو المعتمر. منصور المعتمر وابن عبد الرحمن. منصور في منصور بن معتمر ومنصور بن عبد الرحمن. منصور بن معتمر هو المشهور بالرواية, يعني الذي روى يعني يروي عن كثير ويأتي عند أبي داود بكثرة, وكذلك أيضا يأتي عند أبي داود منصور بن عبد الرحمن, لكن الذي يأتي ذكره كثيرا وهم مشايخ شعبة ومن تلاميذ الشعبي كل من منصور بن معتمر ومنصور بن عبد الرحمن, إلا أن الذي هو أكثر في الرواية منصور بن معتمر, فيحتمل أن يكون هذا أو هذا. ومنصور بن معتمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. عن الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي هند بنت أبي أمية, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل, هل يشرع رفع الطرف إلى السماء عند قول هذا الدعاء؟ نعم, كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال, إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله, قال, يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت, فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر, كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, إذا خرج الرجل من منزله وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تنحى له الشياطين, تنحى يعني من أجله يعني عنه, يعني تنحى له يعني من أجله يعني عنه, فيقول شيطان لشيطان كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي, يعني حصلت له هذه الأمور أن الله تعالى هداه وكفاه يعني ووقاه, كفاه ما أهمه ووقاه يعني شرور أو حصول الشر له من غيره, ومعنى ذلك أنه تحصل له السلامة, وذلك باعتماده على الله عز وجل وتوكله عليه وذكر اسمه سبحانه وتعالى, فيقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي. إبراهيم الحسن الخثعمي هو